بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا على باب غسل الرجلين من كتاب الطهارة من الجامع الصحيح للإمام البخاري. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل الرجلين. أراد بهذا الباب وبابين سيأتيان بعده إن شاء الله بيان أن الذي استقر عليه قول فقهاء الإسلام من أهل السنة أن القدمين يجب أن تغسلا ولا يجزئ مسحهما إذا كانت عاريتين من خف أو جورب ونحوهما، فالرجلان عضوان من أعضاء الغسل كاليدين والوجه. وحتى لا يفهم قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الخفض، أن الرجلين معطوفتان على الرأس فيجزئ فيهما المسح دون الغسل، حتى لا يفهم هذا، يريد البخاري بهذا الباب والبابين اللذين بعده تأكيد وجوب غسل القدمين غسلا تاما إلى الكعبين. وأوضح دليل من الآية نفسها قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، فلو كان المسح مجزئ ما صار لقوله إلى الكعبين معنى، لأن المسح كما تعرف يكتفى فيه بمسح بعض العضو دون البعض، فما فائدة قوله إذن إلى الكعبين؟ فدل قوله إلى الكعبين إلى تحديد حد القدم والرجل التي تغسل، وهي أن تغسل جميعها إلى حد الكعبين، وهما العظمان الناتئان من طرفي القدم في المفصل الذي تتصل به القدم بالساق، وسنحرر هذا إن شاء الله تعالى. فأورد الحديث لن نتكلم عليه لأنه سبق الكلام عليه في كتاب العلم. قال حدثنا موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي المنقري، المنقري نسبة إلى القبيلة، والتبوذكي نسبة إلى بلدة تبوذك في بلاد ما وراء النهر. قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة الذي في أسانيد الصحيح اسمه الوضاح ابن عبد الله اليشكري البكري البصري، عن أبي بشر. أبو بشر هو جعفر ابن أبي وحشية، أبوه كنيته أبو وحشية واسمه إياس، فهو جعفر ابن إياس بصري أيضا. عن يوسف ابن ماهك، قراءة الصحيحة بفتح الهاء لا بكسرها، يوسف ابن ماهك، وقد حررنا ذلك في الحديث لما درسنا السند هذا في كتاب العلم. عن عبد الله بن عمرو هو ابن العاص قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة، كانوا في طريق في السفر فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل وقت الصلاة فجعل القوم يتوضؤون، فأعجلهم وقت الصلاة فجعلوا يمسحون على أقدامهم ظنا أن هذا يكفي، فماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأدركنا أي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرهقنا العصر، يعني دخل وقت العصر ونحن في عجلة في الوضوء للتجهز للصلاة، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، مسحوا استعجالا وإدراكا لوقت الصلاة، وربما ظنا أن المسح يجزئه، فنادى أي النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته. هذه الجملة بأعلى صوته هي التي بررت للبخاري إخراج هذا الحديث في كتاب العلم، وترجم عليه باب رفع الصوت بالعلم. وقررنا هناك أن الأولى في المتحدث أن يتحدث بما يكفي في استماع السامعين، أما رفع الصوت لا بد يكون له سبب، كأن يكون الجمع غفيرا والأمر خطيرا، ورفع الصوت يحتاج إليه المتكلم حتى يبلغ السامعين بلاغا مؤكدا، لأن الحكم عظيم، وهو أنهم اجتزأوا بالمسح دون الغسل. ولما كان مقررا عنده صلى الله عليه وسلم، وهو المأذون له بتبليغ شرع الله، أن المسح لا يجزئ، وبالتالي الوضوء يكون فاسد وباطل، وبالتالي ستكون الصلاة يصلى بهذا الوضوء أيضا يعني فاسدة وباطلة، وهذا أمر خطير إذا أدى إلى فساد الصلاة، أمر عظيم، فاستحق أن يصرخ بأعلى صوته ويقول ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. فتهديد الأعقاب، الأعقاب هي مؤخرة القدم، مؤخرة القدم هو العقب، وفي رواية الحاكم للحديث ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، لأن الأعقاب وهي آخر القدم وباطنها لن يصله الماء إذا مسحت القدم، لأن الماء سيكون على ظهرها، وبالتالي لن يصل الماء لا إلى أعقاب القدمين، إلى عقبي القدمين، ولا إلى بطونهما أيضا. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمهم ويعلمنا جميعا أن القدمين لا بد من غسلهما غسلا مسبغا مستوعبا كما أمر الله، إلى الكعبين، إلى الكعبين، فما دون الكعبين وهذه القدم كلها بأعقابها وبطونها وما بين الأصابع أيضا، وبالتالي يجب أن يزال كل ما يمنع وصول الماء كما هو مقرر عند الفقهاء. إذا كان على قدمك شيء من عجين أو طين أو مثلا دهن أو يمنع نفوذ الماء إلى الجلد، ولو كان موضع ضئيل جدا، هذا يفسد به الوضوء، يفسد به الوضوء. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، حديث عند أبي داود في السنن، رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة مثل الدرهم، في حجم الدرهم، لم يصبها الماء، فأمره النساء أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. فدل على أنه لا تهاون عند النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الوضوء والصلاة المبنية عليها. فأي يعني موضع في الأعضاء التي يجب غسلها كالوجه واليدين إلى المرافق والقدمين إلى الكعبين لا يصله الماء، سواء بحائل يعني منع وصول الماء حائل، أو بإهمال كأن يغسلها بسرعة أو يمسحها مستعجلا كما يصنعه ربما كثير خاصة من الصغار والأطفال والنساء وكذا، هذا حقيقة وضوءه فاسد ويبنى عليه فساد الصلاة، فيجب أن ينتبه لذلك. وهذا فيه رد لمذهب الرافضة، الرافضة الشيعة عندهم المسح فقط ولا غسل، ولا غسل أخذا كما يقولون يعني بظاهر الآية، وبشيء روي عن علي رضي الله عنه. نعم، في رواية عن علي عند ابن أبي شيبة في المصنف، أسنادها أصلا معضل، أسناد المعضل سقط منه طبقتان، يعني طبقتين ساقطة، هذا من جهة السند. ثم ذكر العلماء أن المستقر عند علي رضي الله عنه الذي كان يفتي به وثبت عنه بأسانيد صحيحة أنه يفتي بالغسل غسلا كان، فلو قيل أو فرضنا أو سلمنا أنه كان يقول بالمسح فهذا شيء ترك لما ثبتت الحديث وثبتت السنة واستفاض صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم استفاضة، يعني تمنع أن يجهل بعض الصحابة فضلا عن كبارهم صفة الوضوء بما فيها الغسل، فبالتالي لا يكون للقول بالمسح أي وجه لا من الآية ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال وأفعال يعني الصحابة. وسيأتي مزيد لهذا في البابين اللذين بعد هذا، تفضل. باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه. طيب، يكفي هذا لأنه أعاد حديث عثمان. حقيقة الباب هذا كان حقه من جهة الترتيب أن يقدم، لأن مرت معنا أبواب في الاستنشاق والاستنثار تذكرونها، فكان حق باب المضمضة أن يكون معها، لأن هذا هو الترتيب الأنسب في أفعال الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار، ثم غسل الوجه، ثم اليدين، ثم الرجلين. فهذا الباب حقيقة دخل بين أبواب غسل القدمين، يعني دخولا من جهة الترتيب، يعني لا وجه له، وحقه أن يقدم، وإن كان ثبت ذلك في أكثر النسخ، لكن في نسخة الأصيلي وأبي الوقت قدم هذا الباب وهو المناسب. وهذا ربما من تصرف أصحاب النسخ، أنه قد يقدمون ويؤخرون الأبواب، يعني يتصرفون فيها ظنا من بعضهم، لأن أكثر رواة النسخ رواه ليسوا فقهاء، ليس كل راوي للنسخة، ولو كانت نسخته معتمدة إذا كان ضبطها وحققها وقرأ على شيخ وسنده متصل تعتمد نسخته، وقد هو يكون ليس فقيها، فيعني ربما لا يبالي بالت، يعني يظن الترتيب، يعني بينما البخاري رحمه الله يعني لا يظن به أنه يعني يضع الأبواب هكذا، يعني يأتي بباب المضمضة بين أبواب غسل القدمين ويقدم باب على، يعني الترتيب الأنسب أن يكون باب المضمضة مع أبواب الاستنشاق والاستنثار، هذا هو الترتيب المناسب لأفعال الوضوء المسنون، لكن يعني ثبت هذا في أكثر النسخ. باب المضمضة في الوضوء، أي حكمها؟ المضمضة هي إدخال الماء في تجويف الفم وتحريكه بواسطة اللسان وشيء من الهواء، ولا بد من التحريك وإلا ما يسمى مضمضة، لا بد يحرك الماء ويقلب داخل الفم باللسان وشيء من الهواء لينقي الماء تجاويف الفم واللسان وما بين الأسنان، لأن مقصود المضمضة طهارة الفم وتنظيفه، والفم كما تعرف يأكل به الإنسان ويشرب، ويعني فلا بد من تطهيره وتنظيفه، واهتمت الشريعة بذلك سواء في المضمضة أو في السواك أو نحو ذلك من أمور، وسيأتي للسواك أبواب مستقلة إن شاء الله تعالى. فلا يكون مضمضة المهم حتى تحرك، أما إدخاله في الفم ثم إخراجه لا تعتبر مضمضة، لا في اللغة ولا في الشريعة، لا في اللغة ولا في الشريعة، فلا بد من تحريك الماء داخل الفم باللسان والهواء. المضمضة في الوضوء، أي ما حكمها؟ يقصد البخاري باب المضمضة، أي ما حكم المضمضة في الوضوء؟ هل هي على سبيل الوجوب كغسل الوجه واليدين والقدمين كما قررناه في الباب السابق لما ذكرنا قول الفقهاء في الاستنشاق والاستنثار؟ الحقيقة فقهاء الحديث، وعندما أقول فقهاء الحديث، أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه، وصاحبه إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بن راهوي أحد شيوخ البخاري، ويوافقهم كثيرا أبو عبيد القاسم ابن سلام، هؤلاء الثلاثة تقريبا لا يكادون يخرجون، يعني لا تختلف أقوالهم كثيرا، ينضم إليهم الشافعي رحمه الله في مسائل كثيرة ويفارقهم في مسائل. أهل الحديث هؤلاء سميتهم لكم يرون وجوب المضمضة تماما كما يرون وجوب الاستنشاق والاستنثار كما قررناه في الدرس الماضي، ولهم في ذلك أدلة ذكرناها في الدرس السابق، وذكرنا قول الشافعي الذي يرى الاستحباب، وبماذا خرج القول بالوجوب، بأنه أجمع على عدم إفساد وضوء من لم يتمضمض ولم يستنشق، وهذا إجماع مستقر وهو من أقوى حجج الشافعي على عدم الوجوب، لكن مع ذلك يعني يجب أن يؤكد عليه، وإن سلمنا بعدم الوجوب الذي يبنى عليه فساد العمل. الوجوب في لغة الفقهاء يعني أن إما إفساد العمل وإما تصحيحه مع التأثيم، هذا معنى الوجوب. إذا قال الفقيه واجب، اصطلاحات الفقهاء، أو هذا الفعل واجب، معناته يعني إما العمل، إذا قيل هذا واجب في الصلاة أو واجب في الوضوء يبنى عليه إفساد العمل، أنك ما أتيت بالواجب شرعا، فبالتالي إذا ما تمضمضت واستنشقت على القول بالوجوب يجب أن يبنى على ذلك إفساده وإبطال الوضوء، وبالتالي الصلاة التي صليتها أيضا يعني تفسد، وهذا لم يقل به أحد، لم يقل به أحد، وما نقله الشافعي من الإجماع يسلم له في ذلك، وما روي عن عطاء وغيره لا يخل بذلك، لأن الرواية عنه تحتاج تثبيت. فيصبح قولهم بالوجوب، الوجوب اللي هو يعني اللي ممكن نسميه الوجوب يعني من باب التأكيد والتحثيث، والترغيب المؤكد حتى لا يتهاون الناس، أن الناس بعضهم فهمه يضيق، إذا قلت هذا ليس بواجب مستحب خلاص يعني يهمله ويهجره ويتهاون به ونحو ذلك، فربما يستخدم بعض العلماء كلمة الوجوب وقصده التأكيد، خصوصا أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه قط أنه ترك المضمضة وترك الاستنشاق، فدل على أن هذا أمر مؤكد. لكن لو استفتاك مستفت وقال لك توضأت وما تمضمضت واستنشقت وصليت، هل تفتيه بإعادة الوضوء والصلاة؟ هذا معنى المسألة، هذا حقيقته. الجواب لا تفتيه، لكن تحرصه وتؤكد عليه أنه لا بد يتمضمض ولا بد يستنشق، لأن هذا هو المطلوب وهذا هو يعني المرغوب فيه والمؤكد عليه في الوضوء. قاله ابن عباس، يعني ثبت في حديث ابن عباس، وقلت لكم حديث ابن عباس أحد الحديث الثلاثة التي نقلت صفة وضوء النساء، وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني كذلك، حررنا هذا في الدروس السابقة. ثم أورد حديث حمران مولى عثمان عن عثمان، وقد تكلمنا عليه تفصيلا في دروس سابقة، وننتقل إلى الباب الذي بعده. باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال اسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ويل للأعقاب من النار. هذا الباب الثاني الذي المفروض يكون مباشرة بعد باب غسل القدمين، لأنه متصل بالحكم التأكيد، هي ثلاثة أبواب قلت لكم، باب غسل القدمين وهذا الباب والباب الذي بعده، كله يريد البخاري بها أن يحرر مسألة غسل القدمين وأنها مطلوبة مفروضة في الوضوء لا يجزي مسح القدمين مطلقا. قال باب غسل الأعقاب. الأعقاب جمع عقب وهو مؤخرة القدم، يعني وجوب ذلك أنه لا يتم الوضوء إلا به. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. هذا الأثر عن التابعي المشهور محمد بن سيرين له لفظان، اللفظ الأول الذي صدره البخاري أو علقه البخاري هنا في هذا الباب، ووصله البخاري نفسه في كتاب التاريخ الكبير عن ابن سيرين أنه كان يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، واللفظ الثاني هو ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، قال كان ابن سيرين إذا توضأ حرك خاتمه. حرك خاتمه، الحقيقة هذان أثران اختلف لفظهما بناء على اختلاف الفعل والتصرف والحكم، وبناء على قال الفقهاء إذا كان الإنسان يلبس خاتما في أصابعه أو مثلا ساعة في يده أو نحو ذلك مما يلبسه النساء يعني من الحلي، إن كانت ضيقة ملاصقة لجلد الشخص يعني لصوقا شديدا يجب عليه أن يزيلهما ويزيحهما لضمان وصول الماء إلى ما تحتهما، وعليه يحمل كان يغسل موضع الخاتم، كان خاتمه ربما ضيقا فلا يتم حتى يخرجه ينزعه أو يحركه بحيث يضمن تحريكا واضحا بحيث يدخل الماء تماما إلى موضع الخاتم. واللفظ الثاني يحرك خاتمه إذا كان الخاتم أو الساعة أو الحلي واسعة لا تمنع دخول الماء إلى ما تحته، يكفي التحريك الذي يعني يكفي في غالب الظن أن الماء تسرب إلى ما داخل تحت الخاتم أو الساعة أو الحلي ليضمن وصول الماء إلى ذلك. وهذا يدلك على تأكيد الحكم أنه يجب في أعضاء الوضوء التي أمر بغسلها اليدان والوجهان، اليدان والوجه والقدمان، يجب وصول الماء إلى جميعهما ولا يستثنى شيء إلى المواضع التي حددها الله. فإذا حال دون ذلك حائل من حلي أو خاتم وكذا، إن كان ضيقا يجب إزالته وإبعاده حتى يدخل الماء، وإن كان أيضا واسعا يحرك تحريكا معينا بحيث يغلب على ظنك أن الماء تسرب إلى ما تحته. ثم قال حدثنا آدم ابن أبي إياس، مر معنا، قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد ابن زياد، هو الجمحي المكي القرشي، وقد يختلط كثيرا برفيقه الآخر وسبيه محمد بن زياد الألهاني الحمصي، فالذي معنا هنا هو محمد بن زياد الجمحي، يكنى أبا الحارث يعني مولى، وليس من بني جمح من أنفسهم، ولكنه مولى لبني جمح من قريش من طبقة التابعين. هو ومحمد بن زياد الألهاني من طبقة واحدة. قال: سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة، يجب كسر الميم، المطهرة، وهو اسم آلة، هذا يسمون اسم الآلة من التطهر، وهو إما يفسر بالإناء الذي يعد فيه الماء ليتوضأ ويتطهر به، أو يفسر وهو الأصوب هنا إلى ما ألحق لاحقا بالمساجد من مواضع للوضوء. لم تكن المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهود الراشدين إلا فيما ذكر منه أحدثت في أواخر عهد عثمان، لم يكن بالمساجد ملحق أماكن للتطهر والوضوء، كان الناس يتطهرون في بيوتهم ونحو ذلك. ثم لما أصبح يدهم المدينة ويدهم المدن التي فيها المساجد كثير من الأعراب وكثير من الناس وخاصة في الجمع ويحتاجون للوضوء فيشق عليهم ويعسر، ابتنى في أواخر عهد عثمان بنيت ما يسمى بالمطهرة، وهي برك تبنى أحواض أو برك يجمع فيها الماء ويوضع عندها بعض الأواني ونحو ذلك، يغترف من ليس بيته قريبا أو غريبا قادما من الخارج أو كذا يغترف ويتوضأ. هذه يسمونها المطهرة، أي الموضع المعد للتطهري، وهي أحواض وبرك ألحقت بالمساجد في أواخر عهد عثمان وأصبحت عدن منتشرة، لا يكاد يوجد مسجد بعد ذلك إلا ملحق به يعني مكان للوضوء، يسمى المطهرة أي اسم آلة من التطهر، وهو الموضع المعد للطهارة، وهي أحواض وبرك يجمع فيها الماء وتوضع عندها أواني من أباريق ونحوها تيسيرا على الناس حتى يتوضؤون من قريب ويدركون الصلاة. فأبو هريرة كان يمر بالناس وهم مزدحمون عند المطهرة كما نزدحم نحن عند المساجد التطهري، فربما هذا الازدحام والاستعجال وربما يسمعون الصلاة قد أقيمت يصنعون ما صنعه الصحابة لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة وقد أرهقتهم الصلاة، يعني يغسلون أرجلهم غسلا سريعا، فأراد أن ينبههم أن القدمين خاصة لأن يقع فيها الإهمال كثيرا يجب أن يضمن غسلهما واستيعاب بهما تماما إلى الكعبين. فقال أبو هريرة: أسبغ الوضوء، على سبيل الأمر، والإسباغ هو تعميم العضو المراد غسله. فإن أبا القاسم، وهي كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اشتهر بها وعرف بها، وكان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم غيره أن يقتني بها، كان يمنع غيره، وهذا المنع علل بتعليلين من كلامه نفسه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا في كتاب الأدب باب التكني بأبي القاسم. كان يقول: تسموا باسمي عليه الصلاة والسلام ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم والله معطي، يعني أبو القاسم يعني ليس تسميا بابن أو نحو ذلك، ولكن كنية أقرب إلى أن تكون لقبا ووصفا منها إلى أن تكون كنية، أي هو الذي قسم الله على يديه العلم والخير والهدى للناس، فهو الأليق بهذا قاسم. والسبب الثاني حتى لا يختلط بغيره، وفسر ذلك به أنه كان عليه الصلاة والسلام في السوق يوما فسمع رجل ينادي يقول: يا أبا القاسم، فالتفت له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما إياك أردت، هذا رجل يقول ما إياك أردت، أرد رجل آخر اسمه أبو القاسم، فقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، حتى لا يختلط به غيره عليه الصلاة والسلام. والخلاف وقع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، هل هذا المنع مستمرا أم أنه زال، خلاف مشهور بين الفقهاء والعلماء ليس الآن موضع تحريره. فهي كنيته التي عرف بها صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا في السير أنه أول مولود ولد له من خديجة من أولاده الذكور سماه القاسم النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكره السير، ويعني مما ذكروا أنه ولد له 3 أبناء ذكور: القاسم والطاهر والطيب، وبعضهم وصل إلى 4 وأضاف عبد الله، والصواب أنه شخص واحد ولد له ولد واحد من خديجة ذكر هو القاسم. وهو الملقب بالطاهر والطيب، كل هذه ألقاب. وهو واحد توفي في المهد صبيا صغيرا ولم يولد له مولود ذكر من أي من أزواجه عليه الصلاة والسلام إلا إبراهيم من ماري من سريته اللي هي ماريا المصرية القبطية رضي الله عنها. أبو هريرة يأمرهم بإسباغ الوضوء، ويستدل بالحديث الذي سمعه يصرخ به النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة: ويل، هذا تهديد بالنار والعذاب. وكلمة ويل إما أن تفسر كما قالوا بوادي في النار، وإما أنها كلمة يسمونها من أسماء الأفعال تعني التهديد العظيم والوعيد والنكال. ويل لك، ويل لكل همزة لمزة، ويل للمطففين، أي تهديد عظيم، أي سيلقون ويلا. والويل إما عذاب مخصوص في النار وإما عموم العذاب، وكل عذاب النار نسأل الله عذاب عظيم وهائل، نسأل الله يجنه وإياكم منه. فاللهم صل على محمد وآله وصحبه. ويل، ما دام تهديد بالنار والعذاب معناته ترك وإهمال الغسل، ترك لأمر عظيم يترتب عليه فساد الطهارة وفساد الصلاة. وإذا شيء يفسد الطهارة والصلاة هذا مصيره الويل، نسأل الله العافية. فويل للعقاب أي مؤخرة الأقدام من النار. تفضل. في النعلين ولا يمسح على النعلين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمرو بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك هي الأولى أن تقرأها بالكسرة السبتية، النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس وإذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. هذا الباب الثالث من الأبواب التي اهتم بها الإمام لتأكيد وجوب غسل القدمين، فقال: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. النعلان هما ما تعود أن تلبس في القدمين لتقي القدمين يعني أذى الأرض وحرها وبردها وما نحو ذلك، وهما خلاف الخفين. والفرق بينهما أن النعلان لا تغطيان جميع القدم، أما الخف فهو الذي يغطي القدم كلها إلى الكعبين. فإذا كان ما يلبسه الإنسان يغطي قدمه كلها إلى الكعبين هذا يسمى خفا، ونسميه الآن الجزمة أو شيء من هذا القبيل، وفي معناه الجورب. فإذا الجورب سواء كان من صوف أو قماش غطى القدم إلى الكعبين هذا يسمى جورب، يأخذ حكم الخف، يأخذ شكل القدم ويغطيها جميعها إلى الكعبين. أما ما سوى ذلك من الأحذية التي نلبسها سواء كان لها قبال أو قبالان، وكانت تحذية النبي صلى الله عليه وسلم لها قبالان، والقبال هو يعني السير الذي يوضع لتستمسك القدم على موطئها، لأن الحذاء هو يكون له موطئ وهو ما توضع عليه القدم، وقبال أو قبال وهي السيرة توضع لتستمسك القدم على موطئ الحذاء. القبال الواحد هو الذي يكون جلدة واحدة أو سيرا واحدا تدخل كامل القدم فيه وتبرز الأصابع جميعا من أمامه، هذا يسمى هذا الذي له قبال واحد. والذي له قبالان يكون أحدهما خاصا بأكبر أصابع القدم، والقبال الآخر لتعميم بقية القدم، وهكذا كانت نعال العرب وأكثر ونعال النبي عليه الصلاة والسلام لها قبالان، وهذا مذكور في موضعه من الشمائل. المهم الحذاء إذا كان على القدم، البخاري يقول لا يحتاج أن تنزعهما على ترجمة الباب لغسل القدمين، يجوز أن تغسل القدمين وأنت منتعل النعلين بشرط أن لا يكون قبالاها أو سيورها ضيقة جدا بحيث أنها يعني يغلب على ظنك أنها تحجز الماء إلى ما تحتها، فتطبق حكم الخاتم كما فعله ابن سيرين. فإن كانت الحذاء واسعة لا يحتاج أن تنزعها، تغسل القدمين وهما داخل النعلين إذا غلب على ظنك نفوذ الماء إلى القدمين. أما إذا كانت ربما ضيقة أو شيء من هذا القبيل وغلب على ظنك أن الماء قد ينحجز تحت سيور القدم فتنزعهما في تلك الحالة على التفصيل ذكرناه في الخاتم والساعة ونحو ذلك. ولا يمسح على النعلين لأن المسح خاص بالخفين، وهو ما أخذ شكل القدم وعمها بالغطاء من كل وجه إلى الكعبين، هذا الذي يمسح عليه. أما النعال ذات قبال ذات قبالان لا يمسح عليهما، ولكن يجوز غسل القدم دون نزعهما إذا كانت سيورها واسعة غلب على ظنك أنها لا تحجز الماء إلى القدمين. هذا فقه هذا الباب. ثم قال أما ما روي أن النبي مسح على النعلين وهي رواية عن المغيرة بن شعبة، فهذا حديث ضعفه الأئمة، بل حكم عليه بعضهم بأنه حديث أقرب إلى الوضع منه إلى الصحة، فلا يلتفت إليه ولا يمسح إلا على جورب أو على خف، أما الأحذية لا يمسح عليهما مطلقا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي المصري وأصله دمشقي، راوي الموطأ عن مالك أو أحد رواة الموطأ عن مالك، أخبرنا مالك بن أنس عن سعيد هو ابن أبي سعيد المقبوري، لقب بالمقبوري لأنه هو وأبوه كانا يتعانيان حفر القبور في البقيع في المدينة، عن عبيد بن جريج، هذه أول مرة يرد معنا هذا التابع عبيد بن جريج، وهي المرة الوحيدة أيضا لأنه ليس له في الصحيح كله سوى هذا الحديث، ليس لعبيد بن جريج التيمي مولاهم المكي التابعي في الصحيح كله إلا هذا الحديث الواحد عن ابن عمر، لكن أعاده البخاري في مواضع متكررة وهو حديث واحد، فليس له في البخاري سوى هذا الحديث. وفي طبقته وفي بلده أيضا مكي مثله، وفي نفس الطبقة تابعي مثله، مكي مثله، فقيه عالم راو مثله، ابن جريج الآخر، هذا عبيد بن جريج، عندنا ابن جريج آخر وهو الإمام المكي المشهور التابعي عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، ابن جريج الأول اللي يتكلم عنه الآن اللي هو عبد الملك أشهر ويأتي في الروايات كثيرا، ابن جريج ابن جريج، هذاك عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي، إمام مشهور من كان إمام مكة في زمنه في نفس طبقة عبيد بن جريج، لكنه أشهر بالرواية وأكثر. أما عبيد بن جريج معنا اليوم ليس له في الصحيح سوى هذا الحديث الواحد، وهذه أهم وجه للتفريق بين هذين الراويين التابعيين الجليلين، أنه قال لعبد الله بن عمر الآن عبيد بن جريج التابع يوجه هذه الأسئلة الأربعة للصحابي الجليل الفقيه عبد الله بن عمر بن الخطاب، فيقول له يا أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن عمر، رأيتك تصنع أربعا أي أربعة أفعال أو أربع خصال لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، يقول رأيتك تصنع أمور أربعة ما رأيت غيرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن هم في طبقتك يفعلونها، فما دام أنك انفردت بفعلها نريد نعرف ما هو مسوغك وما هو دليلك، لأنه يعرف أن ابن عمر لا يفعل شيئا إلا وعنده في ذلك سنة، فيريد أن يستخرج العلم النادر هذا الذي ربما يعني عرفه ابن عمر ولم يعرفه غيره. قال وما هي يا ابن جريج، قال كلمة وما هي يا ابن جريج دليل على أن فعلا على ابن عمر واثق أنه تصرفاته كلها لا يتصرف هكذا ولا يفعل أمور خاصة بعض أمور تعبدية كمسح الركنين و أشياء يعني في الشمائل كاللبسي والإهلال بالحج، إما أمور عبادية وإما أمور تدخل في الأخلاق والشمائل، والمسلم الأصل فيه أن يتبع النبي في كل شيء. فعرف ابن عمر أن عبيدة بن جريج يريد أن يستخرج منه العلم ويستفيد. فقوله وما هي ابن جريج فيه إيناس له وموافقة على المحاورة والمناظرة والمناقشة في هذه الخصال الأربع. السائل لم يسأل على سبيل الاعتراض والإنكار، إذ لا مجال للإنكار هنا، وإنما يسأل عن طريق الاستفادة، يريد أن يعرف ويتسنن ويعرف ما لماذا يفعل هذه الأفعال. فإن كان فيها سنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حي هلا بها تفعل كما فعلها ابن عمر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان اجتهادا للرأي فيناقش الرأي، فيه مجال للاجتهاد وفيه مجال للنظر والنقاش. فابن عمر لثقته بما عنده من علم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلمه أن عبيدة بن جريج طالب علم حريص يستخرج العلم، باسطه الحديث فقال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني إذا طاف بالكعبة الشريفة ابن عمر لا يمس ولا يستلم إلا الركنين اليمانيين، الركن الأول الذي فيه الحجر الأسود والركن الذي يسمى الركن اليماني، ولا يمس الأركان الأخرى. هذا السؤال الأول. وسبب هذا السؤال أن أهل مكة في ذاك الوقت التابعون، أي كانوا في مكة ممن لقوا المكيين من الصحابة كعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك، استوطن مكة فترة، وأيضا يعني معاوية رضي الله عنه أيضا كان يفعل ذلك، كانوا يمسون جوانب البيت كلها، ابن الزبير معاوية أنس هؤلاء صحابة. وابن الزبير كان حاكما في مكة فترة من الزمن، وأنس استوطنها فترة، ومعاوية كان يرتادها كثيرا. فأهل مكة في ذاك الوقت والتابعون منهم كابن جريج ومن على شاكلته تلقوا ذلك عن أولئك الصحابة، فكانوا يظنون أن جميع الصحابة هكذا. فلما جاء ابن عمر يأتي من المدينة إلى لحج أو عمرة أو نحوها يرونه لا يفعل ذلك، إنما فقط يستلم الركنين اليمانيين فقط الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني. فأثار ذلك هذا السؤال دليل على أنه هذا خلاف المستقر عندهم، بدليل قوله رأيتك تفعل أربعا ما رأيت أحدا من أصحابك، يعني ممن رقيناه من الصحابة ابن الزبير وأنس ومعاوية وربما غيرهم أيضا. فكأن ابن عمر أتى بأمر خلاف ما هو سائد عند التابعين من أهل مكة مما تلقوه. وهذا صحيح فعلا، كان ابن الزبير يستلم أركان البيت كلها، ابن الزبير عبد الله بن، وكان يقول ولما نوقش في ذاك قال ليس شيء من البيت مهجورا. معاوية فعل ذلك وناقشه ابن عباس، ابن عباس قال لمعاوية أراك تستلم أركان البيت وجوانبه كلها، قال ليس شيء من البيت مهجورا، قال أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ ابن عباس يورد عليه فإني رأيت أكثر كلما حج، وهذا لا يمسح إلا الركنين فقط. فأورد عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس. فالتابعين من أهل مكة كان مستقر عندهم هذا. فابن جريج لأنه فقيه اللي هو عبيد بن وعالم يريد أن يستخرج العلم، فأول سؤال لا أراك تمس إلا الأركان من الأركان، أي من أركان البيت إلا اليماني. سنرى جواب ابن عمر ونبني عليه مسائل أو مسألة أو مسألتين حسب ما. ورأيتك تلبس النعال السبتية بكسر السين، السبتية من السبت، والسبت لغة هو القطع والجز، القطع والجز يسمى سبتا، والنعال تسمى السبتية لتصنع من الجلود التي دبغت وقطع ما عليها من شعر، وهكذا كانت نعال العرب عموما ونعال النبي عليه الصلاة والسلام، بل كره النبي كراهية صريحة النعال التي فيها شعر ونهى عن استعمالها واعتبرها شعار الأعاجم. وجاء في الحديث المشهور ستقاتل قوما يقال لهم الترك، الترك ليس الترك الجغرافي الآن، الترك كل الشرق، هذا كله كل الشرق، ما في شمال، شمال ما في مخاليق، ما في إلا محيط المتجمد الشمالي، الشرق كله الصين وهؤلاء كلهم الشرق. المهم كان يسمى الترك عند العرب، قال لهم الترك نعالهم الشعر، هذا شعارهم، ينتعلون الشعر، كانوا يحبون النعال التي لم يقطع شعرها، يلبسونها كما هي، يدبغونها دبغا يسيرا لأجل تغيير ألوانها فقط ويلبسونها. ظلف الأنوف شعف الشهاب كأن وجوهه المجان المطرقة، حديث مشهور يعني. فهذه صفة الترك والصقالبة وهذه الشعوب والتتر وأمثالهم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلت فيها شعر، فلا يجوز بالتالي تبعا لكراهيته أن يلبس مسلم ولا مسلمة شيئا من النعال أو الخفاف فيها شعر، سواء كان شعر طبيعي ولا شعر صناعي. الآن في خفاف مثل رأس البس بعضها، أعوذ بالله من الشيطان، مثل يعني حشفا وسوقي لا مخالفة للسنة ومنظر قبيح، تراه في السوق رأس قط، إيش الجمال في رأس القط؟ أنا ماني فاهم، أو يعني شيء عجيب، لكن ماذا تصنع في الأمة هذه الغريبة؟ فعلموا أبناءكم ونساءكم أن النعال والخفاف فيها شعر سواء كان طبيعي أو صناعي يعني مكروهة مذمومة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نلبس النعال والخفاء السبتية التي قطع شعرها حتى لو كان جلد صناعي، تكون ملساء لا شعر عليها، هكذا هي السنة وهكذا يجب أن نكون. فكأن أيضا لما الفتوحات توسعت في الأقاليم ورد على بلاد المسلمين من ذاك الوقت شيئا من النعال التي فيها الشعر، ولم يكن عند بعضهم يعني سنة عن النبي في ذلك، فلما رأوا ابن عمر يعرض عن النعال ذات الشعور ويحرص على لبس النعال السبتية التي جز شعرها وقطع ودبغ دبغا تاما حتى اقتصرت على الجلد فقط الأملس دون الشعر، أورد عليه ابن جريج هذا السؤال: أرأيتك تلبس النعال السبتية، هل هناك فرق يا ابن عمر بين السبتية وغيرها؟ نريد نتعلم. ثم الثالثة: ورأيتك تصبغ بالصفرة، والصفرة هي طبعا المقصود بالصبغ هنا صبغ الثياب، صبغ الثياب، والصفرة هو اللون الأصفر لا صبغ اللحية كما فهم بعض الشراح، فإن صبغ اللحية بالصفرة مذموم ما خل الحنة، وسيأتي ذكره إن كان تيسر اليوم ولا في وقت آخر. والرابع: رأيتك إذا كنت بمكة وأهل الناس أي بالحج يريدون يتجهون إلى منى، يهلون إذا رأوا الهلال إلى هذه الحجة، وأنت لا تهل إلا حتى يأتي يوم التروية يوم ثمانية. هذه أربع أمور كان يحس عليها ابن عمر، التابع يرى أن الناس في مكة في ذاك الوقت كانوا على خلافها. فأجاب ابن عمر قال: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. هذه السنة فعلا، أن يسمى حجة كما نعرف، واعتمر أربع عمر في حياته بعد النبوة، وقال خذوا عني مناسككم، ورآه الجموع الغفيرة من أصحابه يطوف بالبيت مرارا، فكان لا يمس بيده من أركان البيت إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقط، ولا يمس غيرهما، وهذا تشريع، تشريع بفعل عليه الصلاة والسلام. فكان فقهاء الصحابة كابن عباس الذي رد على معاوية لما قال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا، فرد عليه ابن عباس قال: لقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة. وابن عمر أيضا يقول: لم أرى رسول الله، نحن نتبع رسول المشرع عليه الصلاة والسلام الذي حج واعتمر وطاف، وأعظم من حج واعتمر وأعظم من حرم وعظم الحرمات وأعظم من عظم الكعبة الشريفة، لا يمس إلا الركنين اليمنيين. هذا في التشريع. فعل النبي عليه الصلاة والسلام معلل له علة، علته أنه أصلا ليس للبيت إلا ركنين على قواعد الخليل إبراهيم، فإن خليل الله إبراهيم لما ابتنى البيت، نتجه شوية هنا، فإن لما بنى البيت بناه ذا ركنين فقط، ليس للكعبة سوى ركنين، اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود، لأن إبراهيم بنى البيت مقوسا حقيقة، فليس له أطراف تسمى أركان إلا اليماني والذي فيه الحجر الأسود. أما ما يسمى بالأركان الأخرى لم تكن أركان أصلا، وإنما كان على هيئة نصف دائرة، كان على قواعد على هيئة نصف دائرة، هكذا بناه الخليل، وبالتالي لا أركان للبيت إلا أصلا لا أركان له على بناء الخليل وقواعده، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، هذه قواعد إبراهيم، إلا هذين الركنين فقط، وبالتالي ليست هناك أركان أخرى تمسح أصلا على القواعد. لكن طبعا مر بالبيت يعني اختلاف في البناء، والبناية الأخيرة التي عزل ما يسمى الآن بالحجر والجدر يسمى حجر إسماعيل، وتسمية حجر إسماعيل تسمية خاطئة كبيرة، يسمى الجدر ورب ويسمى الحطيم، وكره هذه التسمية ابن عباس، وقال إنها تسمية كان أهل الجاهلية يسمون الحطيم لأنهم كانوا إذا جاءوا يعني يطوفون ويعني بالبيت، كان عند قريش يعني قانون، كل من أتى من خارج مكة للطواف بالبيت في الجاهلية لم يكن قرشيا ولا من موالي قريش ولا من حلفائها ما يحق له يطوف البيت إلا عريانا، هكذا قانون. ليه هكذا؟ يقول تأتي بثيابك اللي عصيت الله بها، وانت شو قاعدين تسوون؟ تعبدون الأصنام انت طول السنة، جاي بثياب تعصون الله بها، يقول وحاطين أصنام عند الكعبة، يقول لك فسخ ثيابك انت عصيت الله بها. شوف الجاهلية العجيبة هذه. ولا يحق أن يطوف عريانا أو يعير أحد القرشيين ثوبا، من يعيره ثوبا قاعد يطوف عريانا رجالا ونساء. ونزل قوله تعالى الآية المشهورة ما هي؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد بهذا السبب. أخرج مسلم في آخر الصحيح في كتاب التفسير حديث ابن عباس أنه قال كانوا أي يطوفون بالبيت عراة إذا لم يكن من الأحمسيين، أحمسيين قريش وحلفائها ومواليها. فجاءت امرأة فطافت عريانا وقال ذلك البيت المشروع اليوم يبدو بعضه وكله فما بدا منه. فنزل قوله تعالى خذوا زينتكم، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 أبا بكر يحج بالناس، وأمره أن ينادي في الموسم ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ألغيت الجاهلية هذه القبيحة. فإيش هذا الكلام؟ فكانوا يلقون الثياب اللي عصوا الله فيها، قال يلقونها في ما يسمى بالحجر هذا، فكانت يحطم بعضها بعضا ويسقط بعضها، فسميت الحطيم، أي تسمية جاهلية كرهها الصحابة كابن عباس وغيره. فلا نسميه الحطيم ولا حجر إسماعيل. ما معنى حجر إسماعيل؟ لا معنى له. وأسوأ منه خرافة ما رواه الأزرقي وغيره في تواريخ مكة أن في الحجر 70 نبي مدفون. ما الكلام هذا؟ ما هذا الكلام؟ كل 70 نبي مدفونين في الحجر؟ هذا كلام يعني لا يقوله ولا يصدقه إلا جاهل جهلا عظيما. فيسمى الجدر في تسمية الجدر أي أنه جدار بني إشارة إلى أن هذا الموضع جزء أصلا من الكعبة، لكن لما تهاوى بنيان الكعبة أيام قريش قبل البعثة النبوية واحترقت، وأراد قريش أن تعيد بناءها وجمعت من طيب أموالها المشروع المشهور وهدموا الكعبة، ثم أرادوا بناء على قواعد إبراهيم فقصرت النفقة بهم. وهذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلام. عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما بال الجدر أخرج عن الكعبة؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة فقصروا البيت عن قواعد إبراهيم، فطلع البيت بهيئة التكعيب هذا اللي أصبح له أربعة أركان، ولا في الحقيقة لا أركان له، أربعة هما ركنان، والجدر من الكعبة على قواعد الخليل إبراهيم. واستمر هذا الحال يعني على ما هو عليه، إلا في أواخر عهد ابن الزبير أراد أن يعيد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم فهدمها وبناها على قواعد إبراهيم. ما استمر هذا البناء إلا سنوات قليلة 3 و4، ولما قتل ابن الزبير واستتب الأمر لعبد الملك أمر الحجاج فهدم الكعبة من جديد وأعاد على بناء قريش وأخرج الجدار الذي عليه الحال إلى اليوم. فهذا فالنبي يمسح الركنين لأنه أصلا ليس للبيت سوى هذين الركنين. هذا فقه الباب، هذا تعليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي بني عليه فقه فقهاء الصحابة وكبارهم، وبالتالي فعلا لا ينبغي أن يستلم من البيت إلا اليماني استلاما والحجر الأسود استلاما وتقبيلا، بهذا مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النعال السبتية المقطوعة الشعر المدبوغة هذه، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر، هذا تفسير للسبتية، وبالتالي مضت السنة بذلك أنه لا تلبس نعلا فيها شعر، ولا تلبسها أهلك ولا أبنائك ولو كان شعرا صناعيا، أزيلوا هذه والبسوا السبتية المقطوعة الشعر سواء كانت من جلد طبيعي أو جلد صناعي. فإني طيب، ويكفي في فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة وبيانا. ويتوضأ فيها، هذه الجملة موضع الشاهد للباب، باب الوضوء في ماذا؟ في النعال، باب الرجلين في النعلين. يتوضأ فيها أي ما يحتاج إلى نزعهما، وعللنا ذلك بأنها ربما كانت القبالان لديناهم كانا واسعين بحيث لا يحتاج إلى نزعهما، لأن الماء ينفذ من تحتهما ويتسرب إلى القدمين. أما إذا كانا ضيقين وقبالا النعل ملتصقتان بالقدم كالتصاق الخاتم الضيق، فيجب أما التحريك الشديد أو النزع حتى تضمن وصول الماء. هذا فقه الباب وهذا موضع الاستشهاد. فإني أحب أن ألبسهما أو ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فإني أحب أن أصبغ بها. الصبغ هنا للثياب لا للحية، فهم بعض الشراح أنه للحية. ولم يصبغ رسول الله قط بصفرة، بل ولا حتى تحنى على الصحيح، بل ولا وخطه الشيء. لما مات ما كان في صدغه إلا 20 شعرة بيضاء، وكانت متغيرة البياض إلى الحمرة من أثر الطيب، وفي عنفقته شيء من الشعر الأبيض مال إلى الحمرة للطيب فقط، وفي بعض شعره ما مال إلى الحمرة من أثر الطيب. كان يحب الطيب عليه الصلاة والسلام، ويكثر من وضعه في لحيته ورأسه عليه الصلاة والسلام. لكنه أمر بتغيير الشيب، الشيب إذا كثر في اللحية وأصبح غالبها أبيض أو جميعها فالسنة تغييره بالحنة أو بالكتم أو بشيء من ذلك. ما خلا السواد فإنه ثبت الحديث في النهي عنه، لأن الصبغة بالسواد مذموم، السواد الخالص مذموم، سواء كانت مادة طبيعية أو مادة صناعية لا يصبغ المسلم ولا المسلمة بالسواد، ولكن يغير الشيب بالحنة أو نحو ذلك. والدليل على ذلك أنه لما جاء بأبي قحافة والد أبي بكر وكان شيخا طاعنا في السن كثيرا حتى بيض شعر لحيته ورأسه حتى كان شعره كالثغامة، ثغامة نبات أبيض، فجاء به وهو شيخ طاعن في السن ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل لا تركتم الشيخ حتى يأتي؟ فقال أبو بكر هو أولى أن يأتيك، فأسلم. فقال غيروا هذا الشيء، يعني لا تتركوه هكذا، غيروه. فغيروه بالحال، فأصبح تغيير الشيء بالحنة الكتمي بنحوه يعني مستحب لمن كثر الشيب يعني في رأسه ولحيته ما عدا أو ما خلا يعني السواد. أما هو فلم يحتج إلى ذلك عليه الصلاة والسلام لما ذكرنا. فصار الصبغ هنا صبغ الثياب، صبغ الثياب. سبب هذا الإشكال أو سبب هذا السؤال من ابن جري أنه ثبت عن من أحاديث أنه نهى عن لبس الثياب المعصفرة، وفي بعض الألفاظ نهى عن لبس الثياب المزعفرة، المزعفرة المصبوغة بالزعفران، والمعصفرة المصبوغة بالعصفر. العصفر والزعفران إذا صبغ به شيء يصبح لونه أصفر، فكيف ينهى عن لبس الثياب المعصفرة والمزعفرة؟ وهنا ينقل عنه ابن عمر أنه كان يصبغ بالصفرة لا خلاف، لأن النهي عن لبس المزعفرة والمعصفرة وما في معناه إنما هي ثياب المحرم، لأنه رأى عليه الصلاة والسلام رجلا أحرم في ثوبين مزعفرين فأمره بنزعهما وتغييرهما، ونهى عن لبس الثياب المعصفرة في الإحرام. إذا أحرمت تذهب لعمرة أو الحج فلا تلبس ثيابا مسه زعفران ولا ورس ولا عصفر، لا للون أصفر ولا لأجل ما فيه من رائحة طيبة، لأن المحرم لا يلبس ذلك. فالنهي يحمل على هذا، يحمل على نهي المحرم بجامع سبب كلام نهى عن، لأنه رأى رجلا لبس أحرم في ثوبين مزعفرين فأمره بنزعهما، ونهى عن الثوبين المعصفرين والمزعفرين للمحرم لأجل أنها رائحته فيها طيب، نوعا ما الزعفران رائحته طيبة فهو نوع من الطيب، والصفرة الغالبة عليه مكروهة للمحرم. أما ما سوى ذلك أي في اللبس المعتاد فلا بأس بلبس ما صبغ بصفرة أو نحو ذلك من الأصباغ، ولا يستثنى من الألوان في حق الرجال إلا الأحمر القاني الميثرة الحمراء، نهى عن لبس الميثرة الحمراء، لا يجوز تلبس ثوبا كله أحمر، هذا الرجال فقط الرجال، لكن شيئا خالطه يعني شيء حمار وغيره فلا بأس بذلك، وسائر الألوان يعني لا بأس بها ما لم يكن يعني فيه شهرة أو شيء من هذا القبيل لضوابط أخرى خارجة عن ذات اللون. واللون الأصفر محمود في الغالب، ليس مذموما، محمود في الغالب. وإذا قال الله تعالى في قصة البقرة قال ماذا؟ قال بين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللون أي شديدة الصفرة، فاقع يعني شديدة الصفرة. ومن عجائب اللسان العربي كل لون الألوان سماه باسم اللسان العربي، الأحمر يقال له قاني، الأسود داكن، الأبيض ناصع، الأصفر فاقع، الأزرق، تعرفون؟ ما تعرفون هذا؟ ما راجعت فقه اللغة للثعالبي، 17 مرة قلنا هذا الكتاب. كما سمت الأصوات بأسماء اللغة، فصوت الماء ما يسمى خريرا، وصوت الباب صريرا، وصوت الريح نحنحة، هذه النحنحة نمشي بس خلاص. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، هكذا السنة في الإهلال، سواء الإهلال من المواقيت أو الإهلال من مكة لمن كان داخلها للحج، الإهلال يوم الثامن عندما تنبعث به راحلة عليه الصلاة والسلام. فدل على كل أفعال ابن عمر كانت مبنية على توقيف وسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باقي شيء؟ طيب، باقي لنا باب التيمم في الوضوء، يعني نرجعه. للدرس القادم إن شاء الله. اللهم زدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا حجة علينا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم قنا شرور أنفسنا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.